ما حكم حلق العارضين وما تحت اللحية، أعني ما حول الرقبة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. أفلا يكون هذا الحديث حجة لمن يحلق لحيته بقوله: أنا أحلق لحيتي وأخلص قلبي لله لأن الله لا ينظر إلى الصورة؟ هذه شبهة باطلة، هذا شبهة باطلة. أجل يقول: بعد لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أبرأ بقلبي، يعني يذهب ويدع كل شيء ولا يبقى إلا قلبه، نسأل الله. لو آمن قلبه آمن جوارحه، إذا صلح القلب صلحت الجوارح كما سمعتم في الندوة. فالعوار من اللحية، قال أهل اللغة: اللحية ما نبت على الخدين والذقن، ما نبت على الخدين والذقن هذا هو اللحية، فلا يسأل له أخذ ما على خديه وذقنه. أما الرقبة فليس من اللحية، ما تحت الذقن وما يتعلق بالرقبة ليس من اللحية، اللحية ما نبت على اللحيين الخدين والذقن. نعم. والذي يقول إنه يكفيه سلامة قلبه هذا غلطة، لو سلم قلبه لسلمت لحيته، المرض في قلبه. نعم نعم نعم. ثبت عن الرسول أنه كان يأخذ من تحت الرقبة، مهي من اللحية، كان يأخذ ما سمعنا شيء، لكن اللقابة من اللحية، مهي من اللحية. نعم.